إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، القاعدة 22، ما زلنا في القواعد العقدية المنهجية والفقهية المستنبطة من كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القاعدة 22 هي في الشرح الممتع. يقول الشيخ: من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العمر. هو نصيحة لإخواني، إذا انتهينا من كل محاضرة في خاصة في الأصول، إن استطعت أن تسمعها مرة أخرى فحبذا، لأن علم الأصول بالذات، هذا العلم يسمونه بالعلم الجامد، إن لم يتدارك ينسى، فحبذا أن أنت تداوم عليه. إذا سمعت مثلا هذه المحاضرة هنا، ممكن مثلا لو أنت تسجلها على الهاتف، تسجلها على أي شيء، ممكن تنزلها من على الصفحة، من على الموقع، تسمعها مرة أخرى. إذا سمعتها مرة أو اثنين يثبت في ذهنك. فيقول الشيخ هنا: من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العمر. يعني لو أن أحدا، يقول الشيخ، لو أن أحدا استثنى من كلام عام، فإنما سوى هذه الصورة اكتب عندك غير داخل في الحكم. الصحيح غير داخل في الحكم. وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه إلا آنية الذهب والفضة. هذه قاعدة مهمة جدا، ألا وهي قاعدة الاستثناء معيار العموم. العموم هو كل لفظ يشمل جميع أفراده، قلت أكرم الطلبة. الطلبة هنا جمع، دخل عليه الألف واللام، يبقى هنا إكرام الطلبة كلام إيه؟ هذا يسمى كلام عام. يبقى كل طالب موجود لا يستثنى من الإكرام، صحيح ولا لا؟ لماذا؟ لأن العموم يشمل جميع أفراده، كل فرد من الطلبة يعمهم اسم إيه؟ حكم إيه؟ حكم الإكرام. هذا مهم جدا، واضح؟ انظر في القرآن: إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. إن مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية، القرية مفرد داخل عليه الألف واللام، إذن هذا كلام عام، مفهوم؟ انظر إلى إبراهيم عليه السلام لما سمع هذا الكلام من الملائكة، ماذا قال إبراهيم؟ قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه. الشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام علم أن يعلم أن العام يشمل جميع أفراده، فلما قالوا له: إن مهلكوا أهل هذه القرية، فهذا كلام عام، لذا قال إيه؟ إن فيها لوطا، لأن لوطا عليه السلام فرد من أفراد القرية، صحيح؟ فرد من أفراد العام. فإبراهيم عليه السلام سأل إن فيها لوطا، ليه؟ لأنه يعرف أن هذا الكلام عام. قالوا لننجينه، إذن لننجينه استثناء ها من هذا العموم، ومن معه، مفهوم هذا؟ إذن لوطا عليه السلام ومن معه استثنوا من إيه؟ من عموم عذاب العذاب الذي سينزل على أهل القرية. إذن الاستثناء هذا معيار العموم، إذن غير لوط ومن اتبعه لا يدخل مع لوط ومن اتبعه. من أين فهمنا هذا؟ انظر في الآية، واضح وعليها أدلة كثيرة. إذن ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ أن غير هذا المستثنى لا يدخل في إيه؟ لا يدخل معه. هذا المستثنى الذي استثني لا يدخل معه. مثلا قلت أكرم الطلبة إلا زيدا، إذن استثنيت أنا من؟ زيد. إذن غير زيد لا يدخل، لا يدخل مع زيد في غير في مسألة غير الإكرام. ليه؟ لأن الاستثناء هذا معيار العموم. خلاص، إذن عرفنا ما هو الإيه؟ ما هو العموم؟ إذن العام يشمل جميع، يشمل جميع أفراد. خلاص. طيب، الاستثناء هذا مسألة علماء الأصول يبحثون في باب الخاص، في باب الإيه؟ في باب الخاص. فباب الخاص العلماء يقولون بأن المخصصات أقسام. المخصصات إيه؟ أقسام. عندي تخصيص يكون بالاستثناء، الكلام سهل مش صعب إن شاء الله. عندي تخصيص يكون بالاستثناء، وعندي تخصيص يكون بالشرط، وعندي تخصيص بيكون بالصفة. خلاص. الشيخ هنا ذكر إيه القاعدة دي في جزء واحد فقط، ألا وهو الاستثناء. يبقى المخصصات إيه؟ إما أن يكون بالاستثناء، وإما أن يكون بالشرط، وإما أن يكون بالصفة. خلاص. طيب، ذكرت لك مثلا الاستثناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث معاوية رضي الله عنه عند الخمسة إلا النسائي: الأرض كلها مسجد. طيب، الأرض كلها مسجد، ده كلام إيه؟ ده كلام عام، صحيح كده؟ يشمل جميع أفراده. إذن كل فرد في الأرض، كل جزئية في الأرض لي أن أصلي، أن أصلي فيها. الأرض كلها مسجد. ثم قال: إلا المقبرة والحمام. فلما قال إلا المقبرة، هذا يسمى إيه؟ استثناء، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ طيب، يبقى هذا مخصص، يبقى هذا اسمه إيه؟ مخصص، هذا خاص. إذن المقبرة والحمام يسمى إيه؟ ها؟ مخصصا، خرجوا من هذا العموم الماضي. إذن لا يجوز لي أن أصلي في أي بقعة إلا هذا الإيه؟ إلا هذا المكان وهذا المكان أو ما جاء في أحاديث أخرى. مفهوم؟ ليه؟ عرفنا هنا التخصيص من الاستثناء. قلت أكرم الطلبة إلا زيد، يبقى زيد خصصت من دون الطلبة أنه لا يكرم. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ده اسمه تخصيص بالاستثناء. هناك تخصيص بالشرط. قلت لك يا فلان إذا جاء الطلبة، إذا جاء طلبة العلم في المسجد فأطعمه، يبقى أنا عملت إيه؟ ها؟ إذا جاء طلبة العلم فأطعمه. طب إذا جاء غير طلبة العلم لا أطعمه، لأني خصصت من؟ طلب العلم. التخصيص ده تخصيص بإيه؟ بالشرط. قلت إذا جاء طلبة العلم فأطعمه، واضح؟ إذا جاء طلبة العلم فأكرمه. التخصيص ده يسمى تخصيص بإيه؟ تخصيص بالشرط، لأن قلت إذا جاء. طب سؤال هنا، لو قلت لك إذا جاء الرجل الفلاني وسميته لك فأطعمه، طب هو ما أتى وأنت أرسلت الطعام إلى بيته، هل تضمن ولا لا؟ يعني هل لي أن أضمنك وأجعلك تدفع حق هذا الطعام ولا لا؟ سؤال، مفهوم السؤال أولا؟ ها؟ أنا قلت لك إذا جاء مثلا أسامة فأطعمه، خلاص؟ يبقى أنا خصصت هنا بإيه؟ بالشرط أنه إذا جاء أسامة، خلاص؟ طب هو ما جاء، فأنت رحت عامل إيه؟ أنت جبت الطعام ورحت بعته له ورحت رايح له البيت ورحت مده له. طب الطعام ده أنت لا تملكه، الطعام ده إيه؟ ملكي أنا، هل لي أن أجعلك تضمن حق هذا الطعام؟ ادفع حقه بقى. لي ولا لا؟ ها؟ نعم صحيح، لي أن أجعلك تضمن هذا الطعام، ادفع حقه. طب ليه أدفع حقه؟ الراجل ما جاش. أنا قلت هنا خصصت الأمر بإيه؟ بشرط أنه إذا جاء. مفهوم؟ مفهوم الكلام إذا لم يجيء لا لا تطعم. يبقى هذا يسمى تخصيص بإيه؟ تخصيص بالشرط، خلاص كده؟ طيب، هناك تخصيص يسمى تخصيص بالصفة، يسمى تخصيص بإيه؟ يسمى تخصيص بالصفة. نحن جالسون في مكان عام يحضره وليكن 1000 شخص، قلت يا فلان أطعم الشباب، يبقى أطعم من صفته إيه؟ أنه شاب، يجلس مثلا رجال شيوخ، مفهوم؟ وأطفال وشباب، فقلت لك أطعم يا فلان الشباب. إذن أنا خصصت الإطعام بإيه؟ بصفة، ألا وهي صفة الشاب. فلو أنه أطعم مثلا الشيوخ أو أطعم الأطفال هذا يضمن، أجعله يدفع حق الإيه؟ الطعام، لأنني خصصت بصفة. انظر مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل إبل سائمة وفي كل ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها وشطر إبله، في رواية وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة، دي الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الزكاة في كل 5 من الإبل شات. طيب الإبل دي اللي أنا هاخد فيها الزكاة، هل أيما إبل؟ أيما بقر؟ أيما شاة؟ ما هو لو كان على العموم يبقى سواء كانت سائمة. ما معنى كلمة سائمة؟ السائمة هي التي ترعى في الكلأ المباح. يعني مثلا واحد فلاح بياخد المعيز بتوعه والخرفان بتوعه ويروح يرعى بيهم بقى مثلا في الأرض، في أي أرض، في أي طريق، يودون في أي حتة يقعدوا يأكل، خلاص كله بقى في الأرض دي، كله في أرض فلان، كله مش عارفين، ده اسمه إيه؟ تسمى إيه؟ ها، سائمة ترعى، يعني ترعى في الكلأ المباح. مفهوم؟ طيب لو واحد عنده صاحب الشيادة نفسه لكن عنده في البيت، يطعمهم في البيت، يأتي إليهم بالطعام لكن فين؟ في البيت. هذه لا تسمى سائمة، خلاص كده؟ طيب شوف الحديث ده بيقول ايه، في كل إبل سائمة. يبقى هنا سؤال اختلف فيه أهل العلم، هل الزكاة تخرج في كل بهيمة أنعام أم تخصص بالسائمة فقط؟ اختلف أهل العلم على قولين. أبو محمد بن حزم يقول لك في كل بهيمة الأنعام، طالما بلغ النصاب عندك، بلغ النصاب مثلا بقى عندك 30 بقرة، سواء بترعى فيهم الكلأ المباح، بتاخدهم بره بياكلوا أو بتجيب لهم أكل في البيت، برضو لازم تخرج إيه؟ الزكاة اللي هي بقرة واحدة كل سنة. عندك مثلا 40 شاة، خلاص؟ بتقعدهم في البيت، بتأكلهم في البيت، بتخرجهم في الشارع، لازم تخرج شاة واحدة كل سنة. عندك 5 من الإبل، بتأكلهم في البيت، بتأكلهم برة، ترعى في الكلأ المباح، لازم تخرج إيه؟ شاء. ابن حزم عندوش التفرقة دي ما بين السائمة أو غير سائمة. الجمهور قالوا لا، الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة فقط. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل إبل، ثم خصص سائمة. يبقى ده اسمه تخصيص بإيه؟ بالصفة. يعني في الإبل بهيمة الأنعام التي صفتها أنها ترعى في الكلأ المباح. وإذا وعندنا قاعدة أخرى منوطة بهذه القاعدة، إذا ذكر الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه. في كل إبل سائمة، يبقى الحكم هو الزكاة في الإبل في بهيمة الأنعام. طب خصص بوصف إيه؟ إنها سائمة ترعى في الكلأ المباح. انتفى الوصف عما عدا هذه السائمة، خلاص كده. يبقى مذهب جماهير أهل العلم، أنت بتبحث المسألة دي دلوقتي، معاك مذهب الجمهور ومعاك مذهب ابن حزم، يبقى عندك قولان في المسألة، أنت عايز ترجح المسألة، مفهوم؟ فابن حزم قال لك إيه؟ قال لك لا، الكلام ده عام، سواء كانت بهيمة الأنعام ترعى في الكلأ المباح أو غير كلأ المباح، كله في زكاة، بتربيهم عندك ما بتربهمش عندك، بتأكلهم عندك ما بتأكلهمش عندك، كله في زكاة. الجمهور قال لا، يشترط في بهيمة الأنعام التي يخرج فيها الزكاة أن تكون سائمة. يعني إيه سائمة؟ يعني ترعى في الكلأ المباح، مفهوم؟ اللي أنت بتشوفهم في الشوارع دول، صاحب له 30-40 غنماية وراه عمالين يأكلوا في أي حتة، مفهوم؟ صاحب مش عارف إيه عمالين يأكلوا، هو ده السائمة، ده اللي فيه إيه؟ ده فيه الزكاة، ده لا خلاف أن فيه زكاة، خلاص. لكن الخلاف فين؟ في الذي يربيهم ويطعمهم في بيتي، مفهوم هذا الكلام؟ طب الراجح، أنت طالب علم، بصفتك طالب علم تريد أن ترجح هذه المسألة، طب الراجح مع مين؟ الراجح مع الجمهور، أحسنتم، مع جمهور أهل العلم. طب الراجح مع جمهور أهل العلم ليه؟ ما أنا هسألك ليه؟ هو الراجح كده وخلاص، ضربة لازم يعني كده؟ ها؟ فأنت بترجح بتقول إيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل إبل سائمة، فخصص النبي بالوصف، وإذا ذكر الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. أنا كده احترمك، تبقى أنت راجل إيه؟ عارف أنت بتقول إيه؟ ماشي على ضوابط، ماشي على أصول، مفهوم؟ مش مسألة على قولين، شوف يا ابني الأكتر فين؟ هنا خالف ابن حزم، قدامه مين؟ قدامه 10 من العلماء. طب ازاي؟ ما ينفعش ده 10 قدام واحد، يبقى نروح مع 10. ده ايه ده؟ ده ان شاء الله ايه ده؟ ده شغل ايه ده؟ ده علم شرعي ده؟ لا، ده شغل بوابين. لا، العلم الشرعي مش كده، مفهوم؟ المسألة ليست بواحد وليست ب10 وليست ب100، لا المسألة مش كده ابدا. المسألة هي ايه؟ المسألة بالدليل، مفهوم؟ ممكن ابن حزم يخالف الأئمة الأربعة ويكون الحق إيه؟ ويكون الحق معه. لذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح، في شرح على صحيح مسلم في المجلد الثاني، في المجلد الثاني ذكر أن الإمام أحمد خالف الجمهور في مسألة، فقال والحق مع الإمام أحمد وهو الذي معه الدليل، ومن كان معه الدليل فهو الجماعة وإن كان وحده. من كان معه الدليل فهو الإيه؟ فهو الجماعة وإن كان وحده. مش المسألة فين يعني كل دول وقدامهم 2 ولا 3، لا ده مش ميزان، مش ميزان. النبي هو الميزان، كما قال أبو زرع الرازي الإمام الكبير، قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر، يعني الاتباع. انظر أين الاتباع، أين الدليل، وسمى هو، مفهوم هذا الكلام؟ إذا نرجع أن المخصصات إيه؟ 3 أقسام: تخصيص بالاستثناء، تخصيص بالوصف، تخصيص بالشرط. أحسنت. طبعا مبحث تخصيص بحث طويل، إحنا نتكلم بس في الاستثناء، لأن إحنا عندنا تخصيص متصل وتخصيص منفصل. استثناء متصل يعني إيه؟ استثناء متصل الأمر برضو سهل. استثناء متصل يعني متصل في الحديث، أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ده اسمه تخصيص إيه؟ ها؟ تخصيص متصل، مفهوم هذا الكلام؟ تخصيص إيه؟ متصل يعني في نص واحد، وهناك تخصيص منفصل. تخصيص ايه؟ منفصل. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده كلام عام ولا لا؟ كلام عام اهو. يبقى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة، يبقى هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. لا صلاة، صلاة نكرة، النكرة يعني أي صلاة، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. يبقى لا صلاة بعد العصر، أي صلاة لا تصح، خلاص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طب أنا ممكن أدخل المسجد بعد العصر، في درس علم بعد العصر، ودخلت المسجد أصلي ولا لا؟ يبقى ده اسمه إيه؟ متصل ولا منفصل؟ منفصل، لأنه في نص تاني. فهمت المسألة؟ واضح الكلام؟ هذا في نص إيه؟ في نص آخر، فيسمى تخصيص ولكن إيه؟ منفصل، فيش تعارض. النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة في صحيح مسلم قالت ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط. يبقى في سنة بعد الإيه؟ بعد العصر، سنة مهجورة. شيخ الألباني بيقول لك سنة ميتة، لا من يفعلها بالكاد يعني، خلاص. فاللي يعمل هذه السنة سيعترض أمامه إيه؟ سيعترضه معارض بهذا الحديث لا صلاة بعد العصر، بنقول له ما فيش تعارض. ليه؟ لأن هذا يسمى تخصيص إيه؟ منفصل. لا صلاة، نعم هذا كلام عام، لكن إلا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، يبقى هذا استثناء يخصص هذا. واضح الكلام ولا لا؟ يخصص هذا. طب أخصصناه منين؟ من أدلة أخرى، يسمى تخصيص منفصل. خلاص كده؟ يبقى عندنا التخصيص إما متصل وإما منفصل. واضح الكلام؟ تخصيص المتصل إنما يكون في نص واحد، فإذا وجد في نص واحد فإنما هو يسمى تخصيص إيه؟ متصل. كويس جدا. فإذا ذكر كلاما عاما ثم جاءت استثناءات في نصوص أخرى فيسمى حديث، يسمى تخصيصات منفصلة، مفيش تعارض أبدا. مفهوم هذا الكلام؟ وخد بالك هنا، إنما تخصص العام إذا كان عندك تعارض، يعني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مفهوم هذا، وعندي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ليه خصصت العام هنا؟ خصصت العام لأن عند حدث تعارض هنا، خلاص. فعندي تعارض العام مع الخاص فتخصص العام بالخاص. لكن لو أنا عرفت وعلمت تأريخ العام، تأريخ العام، هل ينسخ الخاص أم أيضا يخصص به العام؟ مثال، كلام صعب ها؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في الحديث الذي رواه أحمد أبو داود من حديث البراء بن عازب، وهو عند مسلم من حديث جابر بن سمرة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. طيب نعم توضأ من لحوم الإبل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند أبي داود النسائي قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسخ النار. خد بالك هنا، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. طب لحم الإبل ده مما تمسه النار ولا لا؟ ولا حضرتك بتاكله كده؟ ها؟ وارد، كل شيء جايز في الزمن ده، وارد. طب ده تمسه النار تطبخه، صحيح ولا لا؟ عدته 10 أيام اهو، كل يوم لحم. طيب خليك معايا هنا بقى، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. الكلام ده عام ولا لا؟ الكلام ده عام، يشمل لحم الإبل وغير لحم الإبل. يبقى كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الوضوء مما مست النار. خلاص كده. طيب وعندي حديث نعم توضأ من لحوم الإبل، هل يخصص حديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مس النار، الكلام العام ده نخرج منه لحم الإبل فيسمى تخصيص منفصل؟ ها؟ لا لا لا. ليه؟ نقل الشوكاني الإجماع، قال وهذا إجماع عزيز، قال إنما قال العلماء بتخصيص العام عند التعارض. عند إيه التعارض؟ مش عارف التأريخ، فهنا بخصص العام خلاص. أما إذا علم التأريخ قال أنس وكنا نأخذ بالآخر فالآخر، يعني آخر الأمر. إذن آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كان آخر الأمرين، شوف خد بالك، إذن كان له أمر إيه؟ أمر أول صحيح؟ وهناك أمر استقر عليه عليه الصلاة والسلام. لذا جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. فإذا أنا علمت التأريخ هنا ما يصحش أن أنا أخصص الإيه؟ العام، ما ينفعش. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم؟ طيب لو أنت خصصت العام هيبقى ده تخصيص إيه؟ ها؟ تخصيص منفصل لأنه في نص آخر. واضح الكلام؟ إذن الاستثناء، نرجع إلى القاعدة، الاستثناء إيه؟ معيار العموم. إذن نراجع ما ذكرناه، أن العام اللفظ الذي يشمل جميع أفراد، كويس. المخصصات ثلاثة بالاستثناء بالشرط بالصفة، أحسنت كويس. المخصصات قسمان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. تخصيص متصل يعني يأتي في نص واحد، متصل في نص واحد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد هكذا، مفهوم هذا؟ أو تخصيص منفصل يعني كلا الدليلين منفصل عن إيه؟ عن بعضهما البعض، خلاص. فإذا وقع هنا التعارض بين العام والخاص فيخصص العام بالخاص ما لم يعلم، ما لم يعلم التأريخ، ما لم يعلم الإيه؟ التأريخ. واضح هذا الكلام؟ طيب إن قال قائل إن بعض أهل العلم قالوا حتى وإن علم التأريخ لابد من الجمع أولا، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، خلاص؟ قاعدة إعمال الأدلة، الإعمال أولى من الإهمال، نعم قاعدة صحيحة، لكن العلماء ذكروا هذه القاعدة متى؟ ذكروا القاعدة دي متى؟ إذا حدث تعارض بين نصين نعمل فيهم إيه يا جماعة؟ العلماء اختلف. دعنا تعالى ندخل أعمق شوي. بعض العلماء قال نتوقف، بعض العلماء قال إيه؟ علماء الوصول، بعضهم قال نتوقف خلاص، وبعضهم قال نعمل بالعموم. الفريق الثالث قال لا نخصص الإيه؟ العام. ليه؟ لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. يبقى هنا القاعدة إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض ليجمع بين النصوص، لكن إذا ظهر التأريخ، لو أنا عرفت التاريخ خلاص خلاص، فكان الصحابة يأخذون بآخر الأمرين، بآخر الأمرين. انظر مثلا في الحديث الذي رواه النسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال مرت جنازة النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية أبي داود قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذن الجنازة إيه؟ نقوم. عند النسائي من حديث علي بن أبي طالب مرت جنازة فقام رجل فقال له علي اجلس، قد كنا أمرنا بهذا في أول الأمر ثم أمرنا بالجلوس. خد بالك هنا بقى في فهم الصحابة، احنا عمالين نقول كتاب والسنة بفهم الصحابة. لو قلنا مثلا بالجمع، احنا عرفنا عرفنا التاريخ اهو، لان علي بن ابي طالب بين التاريخ، قال قد كنا امرنا بالقيام ثم امرنا بالجلوس. لو كان هنا اعمال الادلة اولى من اهمال بعضها البعض، لكان مثلا في اول الامر كان للوجوب ثم بعد ذلك القيام يكون استحبابا خلاص. لكن لما علمنا التأريخ علمنا بطالب ماذا فعل؟ أجلس الرجل وقال قد كنا أمرنا بهذا ثم أمرنا بالجلوس خلاص. إذن الصحابة كانوا يأخذون به بآخر الأمرين. واضح الكلام ولا لا؟ قال الشيخ هنا من القواعد الأصولية. في حد مش فاهم حاجة في الجزئية الماضية؟ لا لا في حد فاهم؟ حد مش فاهم حاجة في الجزئية الماضية؟ وضحت يعني؟ طب الحمد لله. قال من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم. يعني الشيخ يقول يعني لو أن أحدا استثنى من كلام عام فإن ما سوى هذه الصورة يكون إيه؟ ها؟ غير داخل فيها. ثم ضرب الشيخ مثال بإيه؟ لأنه كان يتكلم في مسألة الآنية، آنية الذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما الإطباق يعني، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. خليك معايا بقى هنا، إيه هو الأصل في اتخاذ الآنية؟ الحل والإباحة. الأصل في الأشياء الحل، ده الأصل. إن أنا أتخذ طبق من ذهب، طبق من فضة، أشرب في كوب من ذهب، كوب من فضة، ده الأصل الإباحة الحل يعني. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، ثم جاء النص لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. إذن النص خصص إيه؟ ها؟ خصص إيه يا جماعة؟ خصص الأكل والشرب. واضح؟ خصص الأكل والشرب. إذن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الآنية الذهب والفضة، يبقى هذا استثناء أول. ثم ضيق الأمر أكثر، هل في الاستعمال أم في الأكل والشرب فقط؟ يعني مثلا لو أني عندي مثلا وليكن طبق من فضة، طبق كبير، وأريد أن أتوضأ منه، يصح لي أم لا؟ ها؟ يصح صحيح، لأن الأصل هو الإباحة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى إيه؟ الطعام والشراب. إذن الاستثناء معيار العموم، يعني لا يدخل ولا يقاس على الطعام والشراب غيره. واضح هذا ولا لا؟ طيب، التخصيص ده اللي هو لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، ده تخصيص بشرط ولا باستثناء ولا بالصفة؟ ها؟ خد بالك، استثناء لأنه استثناء آنية الذهب والفضة خلاص، وكذا أيضا تخصيص بصفة ألا وهي أحسنتم الطعام والشراب. طيب، العلماء اختلفوا، لأن الشيخ كان بيبحث المسألة دي، العلماء اختلفوا. أنا بذكر لك مسألة فقهية، ليه؟ البحث الفقهي لا يدخل في مسألة علم الأصول الفقهي، لكن بذكر لك البحث الفقهي ضربا للأمثلة. العلماء اختلفوا، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة أم لا يجوز استعمالها قياسا على الطعام والشراب؟ يعني مثلا هل يجوز لي أن أشتري مثلا طبق من ذهب أو طبق من فضة أضعه مثلا زينة في بيتي؟ مفهوم هذا؟ هذا يسمى إيه؟ اتخاذ، صحيح؟ اتخاذ. جمهور العلماء قالوا لا، لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة، ما ينفعش انك تجيب معالق ذهب او معالق فضة تعملها زينة في النيش بتاعك مثلا خلاص. ليه؟ لان النبي عليه السلام قال لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فنهى عن الطعام والشراب، فمن باب اولى ايه؟ اتخاذها واستعمالها. خلاص. الشوكاني قال لا، الصنعاني قال لا، الألباني قال لا، ابن عثيمين قال لا، ما يصحش ما ينفع. ليه؟ قالوا أولا لأن آنية الذهب والفضة، آنية لؤلؤ، أي آنية الأصل فيها ليه؟ الإباحة والحل، أحطها في بيتي، أحطها زينة، أأكل فيها، أشرب فيها، أتوضأ منها، ده الأصل. ثم الشرع حرم استثنى جزئية ألا وهي لا تشرب فيها، ما تجيبش كوباية فضة مثلا ولا كوباية ذهب أو معلقة ذهب أو معلقة فضة وتأكل مين؟ تأكل بيها وتشرب بيها، خلاص كده؟ لا، لا يصح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، خلاص؟ يبقى خصص النبي عليه الصلاة والسلام ها آنية الذهب والفضة في الأكل، خلاص كده؟ يبقى أنا باق على الأصل اللي هو العموم، إن أنا يجوز لي أن أتخذوها، خلاص أنا سأضعها عندي في البيت زينة وأنا لا أكل فيها ولا أشرب. إذن أنا باق على أصل الإباحة ولا لا؟ باق على أصل الإباحة. لكن الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال ولكن قد ينهى عنها من باب آخر، ألا هو باب الإسراف، مش من باب اتخاذ الآنية، قد ينهى عنها من باب تاني، باب الإيه؟ باب الإسراف. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن ينهى عنها لكن من باب، من باب الإسراف، ليس قياسا على الطعام والشراب. فهمت المسألة ولا لا؟ ليس إيه؟ ليس قياسا على الطعام والشراب، مفهوم هذا؟ إذن برضو هندخل في قاعدة تانية ألا وهو إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. الأصل في الآنية الإباحة، خلاص. ثم استثنى الشارع الذهب والفضة في الأكل فيهما، يبقى لا يقاس على الذهب والفضة غيرهم، لأن أنا هضيع الأصل الذي هو الإباحة. النساء يجوز للمرأة إذا صلت أن تظهر الوجه، في مذهب جماهير أهل العلم، وهناك رواية للإمام أحمد أنها أيضا تصلي تغطي وجهها، لكن مذهب جماهير أهل العلم على أنها تظهر ليه؟ الوجه فقط في الصلاة، خلاص؟ طيب هل يجوز لي، انتبه، هل يجوز للمرأة أن تظهر القدمين قياسا على إظهار الوجه في الصلاة؟ يعني تظهر مثلا قدميها، تصلي كده برجليها عارية لقياسا على إظهار الوجه، ما يصحش. ما يصحش ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، خلاص؟ طيب الكلام ده عام يشمل جميع الأفراد، احنا ذكرنا هذا، خلاص كده؟ المرأة عورة، يبقى يشمل جميع كل جزء فيها. طيب فإذا قيل، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، إذن كل جزئية فيها عورة، يدخل فيها أيضا القدم، يدخل فيها أيضا الإيه؟ القدم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يصح أن يقاس عليه، بدليل أيضا أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام سموا قدم المرأة بذاتها عورة، سموا قدم المرأة عورة. يعني أنت عندك مثلا الحديث اللي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة، سمعت الكلام ده، أم سلمة سمعت الإيه؟ الحديث من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت فكيف تفعل النساء بزيولهن؟ هي ظنت إيه؟ إن برضو النساء يرفعوا الإيه؟ يرفعوا الثوب فوق، فوق الكعبين. وهذا دليل على أن فهم الصحابة أن الحكم إذا نزل يعم الرجال والنساء، ده أصل تاني مش هنتكلم فيه دلوقتي، خلاص كده؟ لكن ده فهم الإيه؟ فهم الصحابة. خد بالك النقطة دي مهمة جدا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه والصحابة فهم إيه من هذا الكلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هل أقر أم أنكر؟ مفهوم هذا؟ قالت فكيف تفعل النساء بزيولهن؟ قال النبي يرخينه شبرا. أنا عندي هنا أصل تاني، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها قولها فكيف تفعل النساء بزيولهن، لم يقل لها يا أم سلمة هذا خطاب للرجال فهذا خاص بهم، لم يقل لها هذا، إنما أقرها على فهمها أن الحكم إذا نزل يعم الرجال والنساء إلا إذا جاء دليل بالتخصيص، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حدث شيء في الصلاة الرجال إيه؟ سبحان الله، أما النساء ها التصفيق يعني حدث شيء تفهم أن في حدث شيء، إذا ده جاء دليل بالتخصيص. الشاهد أم سلمة قالت فكيف تفعل النساء بزيولهن يا رسول الله؟ قال يرخينه شبرا، يعني نزلوا إيه؟ شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن، الأقدام يعني إذا تنكشف إيه؟ أقدامهن، يعني أم سلمة بتقول لو أرخيته شبرا تنكشف الإيه؟ القدم، شوف القدم يعني قدم، هل يأتي إنسان ويقول بجواز كشف الوجه؟ ده إذا كان القدم يعني القدم بتقول إذا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ سمع منها، لما سمع منها قول أم سلمة، لما سمع منها عليه الصلاة والسلام إذا تنكشف أقدامهن، هذا فيه أيضا أصل آخر، الحديث ده ممكن تخرج منه أصول فقهية رائعة، ده في أصل تاني، إن النبي عليه الصلاة والسلام أحال الأمر إلى أهل الاختصاص، صحيح؟ يعني إذا كان أمر من الأمور لا يفهمه إلا النساء، أسأل من؟ أسأل النساء، ماذا تفعلن في هذا الشيء؟ يقولن مثلا نفعل فيه كذا وكذا وكذا، بناء على قولهن أبني الحكم، واضحت؟ ما بقاش أسأل الرجال لأن هذا أمر خاص بالنساء، أمر خاص بالرجال لا أذهب أسأل النساء. رجل مثلا يعمل في صنعة السيارات، مفهوم؟ ما روحش أسأله مثلا عن صنعة أخرى، إنما أسأله عن صنعته هو، مفهوم؟ هذا كله في هذا الإيه؟ في هذا الحديث، لأن أم سلمة قالت إيه؟ إذن تنكشف أقدامهن، قال إذن يرخينه ذراعا ولا يزيد، إذن أخذ بقولها في هذا الباب لأنها أدرى وأعلم، مفهوم؟ هذا كلام جميل، ده ممكن من الحديث من سماعك الأصول وتعلمك للقواعد والضوابط، عند الحديث ممكن تخرج منه أصول وقواعد مهمة جدا. فأم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، وأيضا في هذا الحديث دليل على وجوب تغطية الوجه، لأنه إذا كانت القدم التي ليست محل الفتنة يجب تغطيته، فإذا كان هذا فمن باب أولى الوجه، لأن الشرع حكيم، وهذا يسمى بباب قياس الأولى أو من باب التنبيه للأدنى فيه تنبيه للأعلى. إذا قال مثلا، يقول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فضرب الرجل يعني المرأة إذا مشت في الطريق لا تضرب برجلها في الطريق، ليه؟ حرام، الله حرم هذا. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كان ضرب الرجل فقط محرم، ليه؟ لأن هي مثلا ماشية في الشارع بيضرب برجلها، واحد مفتون هيلتفت ليه، مفهوم؟ فإذا كان ضرب الرجل حرم أيجوز كشف الوجه؟ فقالت إذا تنكشف أقدامهن، قال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا ولا يزن. دي رواية أصحاب السنن، في رواية عند أحمد كلنا نساء النبي عليه السلام، وكأن نساء النبي عليه السلام كنا جالسات أيضا مع أم سلمة في هذه الواقعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله إذا تنكشف، قالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه زراعا ولا يزد. كلنا نساء النبي عليه السلام إن شبرا لا يستر من عورة. إذا نساء النبي عليه السلام سموا قدم المرأة سموها عورة، هذا نص في المسألة، وهذا الحديث يرد نص واضح على أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يجيز أن تظهر المرأة قدمها في الصلاة، وهذا خطأ، هذا خلاف النص، هذا خلاف النص. لذلك ستر عورة المرأة شرط في صحة الصلاة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. لو أن المرأة كشفت قدميها في الصلاة صلاتها باطلة باطلة. طيب إذا كانت امرأة لا تعرف، خلاص هذه امرأة جاهلة لا تعرف شيء، خلاص عفى الله عما سلف، ولكن ينبغي أن تعلم هذا وتعرف بعد ذلك أنه ينبغي ويجب تغطية الإيه؟ تغطية القدم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب احنا طرحنا الحديث كل هذا لماذا؟ نعم، أن القدم عورة، فلا يصح قياس القدم على الوجه، ده من باب. الباب الثاني أن نص على على تسميتها، واضح؟ مثلا ما هو الأصل في المعاملات؟ الإباحة. يعني مثلا ما هو الأصل لو أنا عندي مثلا كيلو ذهب، خلاص كيلو ذهب مثلا قديم، أدب ذهب قديم، وانت عندك ذهب مثلا جديد نص كيلو، فانا بقول لك خد الكيلو ده القديم واديني نص كيلو الجديد، خلاص في الاصل ما في مثلا حكم نزل بالنهي، الاصل ايه؟ الاصل باح، لكن جاء الشرع فحرم 6 أصناف في المعاملات، كما في حديث عبادة: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، الذهب الفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، التمر بالتمر، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني إيه الكلام ده؟ احنا قلنا الأصل في المعاملات الإباحة، لكن 6 أصناف نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعامل بهما إلا مثلا بمثل. يعني مثلا في عندك قمح، أردب قمح، خلاص، وعايز مثلا تاخد من صاحبك فلان قمح، خلاص، لكن القمح اللي عنده كويس عالي شوية، القمح اللي عنده ده وليكن طن قمح، فأنا عندي مثلا طن ونصف، لكن القمح اللي عندي رديء شوية، فأنا أقول له خد الطن ونصف دول الرديء واعطيني الايه؟ الطن اللي هو الحسن ده الجيد ده، يجوز ده ولا لا؟ لا يجوز. نعم لا، دي كبيرة من الكبائر. لا لا يجوز. طب اعمل ايه؟ اولا لا يجوز ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر، القمح القمح بالقمح، يعني مثلا بمثل. طب ده مثل بمثل؟ لا ده مش مثل بمثل. طب انا عايز القمح اللي معاه، خلاص بيع القمح الذي معك ثم اشتري ايه؟ ثم اشتري منه. قول لي طب ازاي؟ طب ما هي هي. لا مش هي هي. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بلال بتمر، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التمر، بلال أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أكل تمر المدينة هكذا؟ حلو كده تمر بتاع المدينة كله جميل كده؟ ما انت ما تعرفش تمر المدينه عامل ازاي. الله المستعان، ده انت اللي احنا اللي عندنا ده احنا بناكل اقفاص مش بناكل تمر. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اكل تمر المدينه هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، وانما بعت الجمع بالجنيب. الجمع اللي هو ايه؟ الجمع اللي هو التمر اللي كله على بعض ده، ها؟ يعني تمر كويس على مش كويس، الضارب على الجيد الرديء، جمع اسمه جمع، خلاص كده. فكان عند بلال رضي الله عنه كان عنده ايه؟ جمع، يعني تمر اللي هو الجمع رديء على الجيد. فبعته بتمر جيد اقل منه، يعني وليكن مثلا الجمع اللي كان مع بلال وليكن 5 كيلو. طب هو عايز يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام تمر، هيديله التمر الجمع ده؟ لا. فأعطاه لرجل، الرجل الثاني ده عنده تمر ايه؟ جنيب، جنيب يعني جيد جدا، لكن وليكن كيلو. فبلال هيديله 5 كيلو، هياخد منه ايه؟ كيلو واحد، خلاص كده؟ طيب بلال نيته ايه؟ حسنة، صحيح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام ده قال أوه. كلمة أوه عند العرب يعني أمر عظيم جدا وقع. قال أوه إنه الربا، ده إيه؟ ربا. قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بأبين له، قال بيع الجمع ثم اشتري به جنيبا. بيع الجمع الأول خلاص، والفلوس اللي معاك اشتري بيه ايه؟ اشتري بيه الجنيب ده، خلاص. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهاه، لان ده تمر بتمر، وضحت المسألة؟ مع ان نيته حسنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا انكر، لانه لابد للعمل من شرطين، حسن نية واتباع، خلاص. فهنا الستة اصناف دول، الذهب والفضة والقمح والتمر والشعير والملح، استثنوا من الأصل، من أصل المعاملات، لا يصح أن تتعامل بهما إلا مثلا بمثل، كيلو ملح بكيلو ملح ما ينفعش، كيلو ربع بكيلو، كيلو قمح بكيلو قمح، كيلو ذهب بكيلو ذهب. طيب أنا عايز الذهب اللي معاه، عايز الملح اللي معاه، عايز القمح اللي معاه، وأنا اللي معايا رديء، يبقى بيع ما معك ثم اشتري ما معه. طب ازاي هي هي؟ لا مش هي هي. طب ازاي؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. السؤال هنا بقى، الستة اصناف دول اسمهم ايه؟ استثناء، خلاص كده. طيب ده تخصيص بشرط ولا بوصف ولا باستثناء؟ استثناء ووصف، احسنت يا احمد. استثناء وايه؟ وصف. استثنى النبي عليه الصلاه والسلام من اصل المعاملات سته اصناف، ثم وصف السته اصناف. السؤال هنا، هل يقاس على السته اصناف غيرهما؟ الاستثناء معيار العموم، مفهوم؟ يعني مثلا انا عندي عربيه وليكن، خلاص، العربيه دي غاليه جدا مثلا، وليكن مثلا عربيه جيب، خلاص، وانت معاك عربيه برضو نفس الموديل جيب برضو، خلاص كده. فانا بقول لك ايه؟ خد العربيه دي واديني العربيه اللي معاك لانها جديده وحلوه شويه، وخد الفرق. ينفع ولا لا؟ على الراجح صحيح ينفع. ليه؟ لانها ليست من السته اصناف. طيب انت معاك كيلو قمح، كيلو ذهب كويس، وانا معايا كيلو ذهب رديء، خذ الذهب الرديء وهات اللي معاك وخذ الفرق. ينفع؟ ما ينفعش، لانها من السته اصناف. طيب ينفع سيارتين بسياره؟ ينفع. تليفونين بتليفون؟ ها، ثلاث كمبيوترات مثلا بكمبيوتر؟ ينفع. كل ما عدا الستة أصناف جائز. عندي بيتين مثلا، هديهم لك واخد البيت بتاعك لأنه كويس بحري، وأنا بيتي مثلا إبلي وأنا بحب البحر شوية، خد البيتين بتوعي بالبيت بتاعك، ينفع؟ ها؟ هاي صح. ليه؟ لأنه ليست من الستة أصناف. المسألة دي فيها 9 أقوال لأهل العلم، ده الراجح، مذهب طاووس وابن حزم والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب ليه؟ ده انت دخلت في 9 اقوال. ليه؟ خرجت من 9 اقوال، كل قول ليه علماء قد الدنيا، هتعمل ايه بقى؟ هتغرق معاهم، فاهم؟ لكن لما تيجي تقول بقى والصحيح، تيجي ترجحه، والراجح الصحيح ان 6 اصناف لا يقاس عليهما غيرهم. ليه؟ لان الاستثناء معيار العموم ولا يصح القياس عليهما. طب ليه لا يصح القياس؟ لانني لو قست عليهما اشياء اخرى هضيع الاصل في المعاملات اللي هو الاباحة، يبقى خلاص ما فيش عندي اصل حاجة اسمها الاباحة بقى، يبقى انا كده ضيعت الايه؟ ضيعت الاصل. وصلت المسألة ولا لا؟ اذن الاستثناء معيار العموم، فلا يدخل في 6 اصناف ايه؟ ها؟ سواهم. ليه؟ الاستثناء معيار العموم. وضحت المسألة ولا لا؟ طبعا هناك امثلة كثيرة، انا ضربت لك هذه الامثلة، وعلى ذلك ايه؟ وعلى ذلك فقس. مفهوم؟ نعم. قال ايه؟ سؤال كويس، بيقول هل يجوز الذهب بالتمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي منه سواء. في رواية لمسلم قال: فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. خد بالك هنا بقى، إذا اختلفت الأشياء، يعني تمر بذهب، ذهب بفضة، فضة بملح، ملح بقمح، اختلفت الأشياء ولا لا؟ اختلفت، يبقى بيعوا كيف شئتم. عربية ملح خلاص بكسين قمح، ينفع ولا لا؟ ينفع، اختلفت الأشياء، لكن بيعوا كيف شئتم، شرط يدا بيد، سلم واستلم. ما تقوليش هات القمح واجيب لك الملح بعد بكرة، لا. كذلك المال، انت بتروح مثلا السعودية بتعمل عمرة ولا حاجة، بتروح تغير فلوس خلاص، فبتقول له غير لي مثلا الالف جنيه دول، بيقول لك طب هات الالف جنيه وعد عليها بعد ساعة، لا. لو قال لك كده، لو قال لك عد عليا بعد 10 ثواني، قول له لا، سلم واستلم خلاص. اختلفت الاشياء ولا لا؟ اختلفت الاشياء، جنيه مصري بريال سعودي، اختلفت الاشياء، بيعوا كيف شئتم، لكن شرط اذا كان يدا بيد، سلم واستلم. فهمت المساله ولا لا؟ طيب جزاكم الله خير. كويس، احنا وقفنا النهارده على قاعده.